بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي شرط اتصال السند في الحديث الصحيح، فبماذا يعرف اتصال السند؟ من يأتي بالتعريف؟ أحسنت. طيب، هناك أدوات يفهم منها الاتصال قطعا، وأدوات يفهم منها الانقطاع قطعا، وأدوات محتملة. فعندك يا أخانا إدريس، هذه صيغ ماذا؟ صريحة في الاتصال، صريحة في الاتصال، صيغة سمعت، حدثنا، حدثني، أخبرنا، أخبرني. أحسن. وهناك صيغ صريحة في ماذا؟ في الانقطاع. طيب، عدم الاتصال، مثل نبئت وأخبرت عن فلان. أحسنت. وهناك صيغ محتملة للاتصال وعدمه يا أخنا محمد، عن وما جرى مجراها كقال. طيب، هذا الشرط، شرط اتصال السند، يخرج كل سقط وقع في الإسناد، فكل ما سقط من إسناده راو فأكثر، إذا سقط من الإسناد راو فأكثر مع التوالي أو مع عدم التوالي، أو كان، وسواء أكان في مبادئ السند أو في وسطه أثنائه أو في آخره، فإن هذا لا يسمى متصلا. إذا سقط من مبادئ السند راو أو أكثر يسمى المعلق، وإذا سقط في آخره راو فأكثر يسمى المرسل، وستمر معنا هذه. وإذا سقط في أثنائه راو فأكثر على التوالي فهو المعضل، وإن سقط راو فأكثر ليس على التوالي فذاك المنقطع. فهذه أشياء تخرج بشرط الاتصال. إذا قلنا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متصل السند، معناه أنه أخرج المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل، فكل هذه حدث فيها سقط في الإسناد فلا يسمى متصلا، لا يسمى متصلا. الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح عدالة الرواه، عدالة الرواه. والعدالة لها معنيان، لغوي واصطلاحي. أما المعنى اللغوي فهي مأخوذة من مادة عدل، ومادة عدل فيها أصل صحيح يدل على الاستواء، يدل على الاستواء. إذن هذه المادة تدل على ماذا؟ على الاستواء، وتأتي لتدل على الإعوجاج، ولكن الأصل الأول هو المراد هاهنا. فإذا وصف في اللغة رجل بأنه عدل، فالمقصود بالعدل من الناس المرضي المستوي الطريقة يقال لا له عدل. الرجل المرضي المستوي الطريقة يقال له عدل. فالعدل هو الحكم بالاستواء في لغة العرب. أما في المعنى الاصطلاحي المراد هاهنا فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. بهذا عرف العدالة الحافظ ابن حجر رحمه الله، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وتعقبه الصنعاني في هذا التعريف فقال: تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها لغة، ولا أتى عن الشرع أو الشارع حرف واحد بما يفيدها، إلى أن قال: فالعدل، هذا تفسير الصنعاني للعدالة وللعدل، فالعدل من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. هذا هو العدل عند العلامة الصنعاني، وهو متعقب أيضا بأن هذا غير منضبط، ولكن يجمع بين القولين، يجمع بين القولين بأن العدل الذي لازم التقوى والمروءة هو الذي اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. فمن كان ملازما للتقوى ملازما للمروءة فهذا عدل، فهذا عدل. وتقوى الله عز وجل تعني اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو غير ذلك. والمراد بالمروءة التي ذكرت في التعريف أن يلازم المروءة، المروءة كما عرفت بأنها آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. هذه هي المروءة، آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وإلى ماذا ترجع؟ ويرجع في معرفتها إلى العرف، يرجع في معرفتها إلى العرف. وقال الصنعاني رحمه الله: الاحتراز هي الاحتراز عما يذم به عرفا، عما يذم به عرفا، تلك هي العدالة. وهذا الوصف والشرط الذي ذكر هاهنا وصف الراوي بأنه عدل، قد أخطأ في تعريفه بعض الناس فقال: العدل هو من لا ذنب له، العدل هو من لا ذنب له. وهذا قد رد على هذا القول كثير من أهل العلم كالشافعي وابن القيم رحم الله الجميع. وهنا سؤال: بما تثبت هذه العدالة؟ بماذا تثبت هذه العدالة؟ هناك كلام لأهل الحديث في هذه المسألة، لكن نذكر قول الجمهور بأن العدالة تثبت بأحد أمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول بالاستفاضة، بأن يشتهر الراوي بالخير، يشتهر هذا الراوي بالخير ويشيع بين الناس الثناء عليه بالثقة وبالأمانة، فهذا يكفي، كما هو الشأن في أئمة الحديث من أمثال الإمام مالك وشعبة والسفيانين والشافعي وأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن نحى نحوهم وسار سيرهم. فهؤلاء اشتهروا شهرة فائقة بلغت الآفاق، وأثني عليهم بالصدق والثقة والأمانة، فهؤلاء قد ثبتت عدالتهم باتفاق، ثبتت عدالتهم باتفاق. أما الأمر الثاني فهو تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، أن ينص إمام على أن هذا الراوي عدل، يتكلم ويبين أنه عدل، ينص عليه الأئمة المعدلين في ذلك أهل الشأن، كأن ينص الإمام أحمد على راو بأنه عدل أو يخبر بعدالته، فهذا كاف لأن يكون الراوي عدلا. وباشتراط العدالة تخرج أو يخرج أصناف من الناس ليسوا عدولا، نذكرهم حتى يتصور كيف يكون العدل. ممن يخرج باشتراط العدالة الكافر، فالكافر لا يقال عنه عدل، ليس بعدل. الثاني المجنون، فالمجنون أيضا لا يقال عنه في حال جنونه إنه عدل. الثالث الصبي، إن كان غير مميز فلا يقال عنه عدل، وإن كان مميزا فإنه يتحمل لكن يؤدي بعد بلوغه، يتحمل في السماع، يسمع له ذلك إذا كان يميز ويعرف ويحفظ، لكن لا يؤدي إلا حين بلوغه. وقد تحمل بعض صغار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض الأمور وأدوها بعد بلوغهم. الرابع من هذه الأصناف التي تخرج باشتراط العدالة الفاسق، والفاسق هو من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. الفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، هذا هو الفاسق، فهو ليس بعدل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا يقبل خبره، لا يقبل خبره لكونه فاسقا. الصنف الخامس المتهم بالكذب، فالمتهم بالكذب هو من يتعامل بالكذب في حديثه مع الناس لكن لم يعرف أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهذا ليس بعدل، لأنه لا يؤمن إذا كان يكذب في حديث الناس أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اللسان يسترسل في هذا. الصنف السادس الكذاب، والكذاب هو من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متعمدا ولو مرة، فهذا يرد خبره ولا يقبل عند أئمة الدين. وأيضا يقال في شأن مخروم العدالة، مخروم المروءة، هذا أيضا ليس بعدل ولا يقبل خبره. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح ضبط الرواة ضبطا تاما، أن يكون الرواة الذين رووا هذا الحديث ضبطوا هذا الحديث ضبطا تاما ليكون الحديث صحيحا. وما هو الضبط؟ الضبط له معنيان لغوي واصطلاحي. أما المعنى في اللغة فكلمة الضبط تدل على معان كثيرة، لكن منها لزوم الشيء مع عدم مفارقته. من معاني الضبط في اللغة لزوم الشيء مع عدم مفارقته. وسمي حفظ الرواه ضبطا لملازمة الراوي لما حفظ ولما كتب وإتقانه روايته في حال التحمل، عند أن تحمل وسمع وأخذ، إلى حال الأداء، إلى حال الأداء. وأما تعريف الضبط في الاصطلاح فهو التيقظ وقوة الحفظ. الضبط هو التيقظ وقوة الحفظ وصيانة ما كتب منذ التحمل إلى حين الأداء. تعرفون ما معنى التحمل؟ نعم، عند السماع، عند أن يسمع الحديث، هذا التحمل، يتحمل الحديث. والأداء عند أن يبلغ، عند أن يبلغ. طيب، إذن تعريف الضبط في اصطلاح في الاصطلاح هو التيقظ وقوة الحفظ وصيانة ما كتب منذ التحمل إلى حين الأداء. يعني يضبط منذ أن سمع، وهو ضابط للحديث إما في صدره أو في كتابه، ضبطا تاما لا يخل بشيء منه، يضبطه ضبطا تاما إلى أن يؤدي، إلى أن يؤدي. وما هي أنواع الضبط؟ للضبط نوعان، للضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر فقد عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال: هو ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمع بحيث يتمكن منه أو من استحضاره متى شاء. هذا هو تعريف ضبط الصدر. ويكون ضبط الصدر ثابتا في الصدر فعلا بتعاهد الحفظ، يكون بتعاهد الحفظ. وقد دل على هذا ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. القرآن يتفلت والحديث يتفلت ما لم يتعاهده صاحبه، فإذا تعاهده أمسكه وبقي معه، كالإبل إذا أمسك عليها وتعاهدها صاحبها بالنظر والإمساك وإلا فلتت عليه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فإذا تعاهد حفظك. ويتأتى هذا التعاهد للحفظ بالمذاكرة، والمذاكرة على قسمين: مذاكرة مع النفس، وذلك بتكرار الحديث المحفوظ، بتكراره مرة بعد أخرى حتى يثبت ويكرره في كل يوم أو في الوقت الذي يخشى نسيانه، يخشى نسيان الحديث فيه. وأما القسم الثاني فهي المذاكرة مع الغير، وذلك بأن يتذاكر اثنان فأكثر حديثهم مع شيوخهم، يتذاكرون ذلك مع ما حفظوا من الشيوخ، فهذه المذاكرة تثبت الحفظ في الصدر. فإن لم يكن هناك ضبط في الصدر فهناك علاج آخر، ألا وهو الكتابة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأشار إلى الكتابة، إذا لم يكن هناك حفظ سطر وقوة في الحفظ فليستعن بالكتابة، فإنها تثبت المحفوظ بإذن الله عز وجل. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الضبط، فضبط الكتاب هو القسم الثاني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف ضبط الكتاب: ما هو ضبط الكتاب؟ قال: هو صيانته لديه، أن يصون الكتاب لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، لا يزال يصون ذلك الكتاب عنده منذ سمعه أو سمع فيه وصححه مع شيخه، عرض عليه ما كتب إلى أن يؤدي منه، إلى أن يبلغ. هذا ضبط للكتاب، وهو على قسمين: ضبط في أول الكتابة وضبط بعد الكتابة، وسيأتي بيانهما في الدرس اللاحق بإذن الله تعالى. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.